فاغفر فاغفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاغفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود Amen.